بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه، ولأن اليقين لا يزول بالشك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق بعض نواقض الوضوء والكلام فيها، فناسب بعد أن ذكر النواقض أن يختمها بحكم أو بقاعدة، وهي أن هذه النواقض فيما يتصل بالوضوء لا يلتفت إليها إلا إذا تيقنها. إذا شك في شيء من ذلك، من هذه النواقض، حصول الحدث أو حصول أي شيء منها، ولم يكن على يقين من ذلك، فإنه لا يلتفت إلى هذا ويبني على الأصل الذي هو الطهارة. وكذلك العكس، إذا كان متيقن أنه أحدث وشك في الطهارة فإنه يبني على اليقين، وهو أنه محدث وهو متردد هل توضأ أم لم يتوضأ. والأصل في هذا ما ورد في الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذلك هذا الحديث الذي هو نص في هذه المسألة، أنه عليه الصلاة والسلام اشتكى إليه أو شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتحقق، حتى يعلم. وليس المقصود أنه فعلا يجد رائحة أو يسمع صوت، إنما المقصود العلم، كما يقول الإمام النووي رحمه الله، أي حصول العلم، يتحقق أنه فعلا خرج منه رائحة أو خرج منه قطرات من بول أو من مذي أو شيء من ذلك. أما مجرد الشك فإنه لا ينصرف بموجبه أو مقتضاه من صلاته. وهذه العلماء يقولون ليست خاصة فقط في أحكام الوضوء، بل هي تتناول كثير من الأحكام. في الصلاة مثلا، إذا شك هل صلى في الرباعية أربعا أو ثلاثة، فهنا يبني على اليقين وهو ما استيقنه من العدد، ولا يلتفت إلى الشك الذي طرأ عليه. وفي باب الحلال والحرام كذلك، فالأصل أو كما يقول القاعدة الأخرى: اليقين لا يزول بالشك. أي نعم. باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق، والإقاء الختانين، والواجب فيه النية، وتعميم بدنه بالغسل بدنه وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسميع، ويدلك بدنه بيده، ويفعل كما روت ميمونة قالت: فترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيديه على الحائط والأرض ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين وإذا روى بغسله الطهارتين أجزى عنهما. وكذلك لو تيمم من الحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. كذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه، أي وللنجاسة على بدنه، هي معطوفة على التي قبلها. أي نعم. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعهما، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. مسألة. والموجب له خروج المني الدافق بلذة، لأن أم سليم قالت يا رسول الله، لأن أم سليم وإنه لأن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله وذكر ما يتصل بالحدث الأصغر الذي هو الوضوء، وما يكون بدلا منه أو بدلا من بعضه وهو المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، ناسب أن يتكلم عما يتصل به وهو الحدث الأكبر وهو الغسل من الجنابة. ولم يرد المؤلف هنا أن يتكلم عن أحكام الغسل بصفة عامة، الغسل من الحيض والنفاس مثلا، غسل الجمعة والغسل للإسلام، إنما فقط يريد أن يتكلم عن غسل الجنابة. فهنا قال الموجب له، أي الموجب للغسل من الجنابة، خروج المني وهو الماء الدافق بلذة. فهنا لا بد أن يكون الخروج بلذة، أما إذا كان خروجه عن مرض أو نتيجة حادث ما فهذا لا يكون موجبا للغسل، لا بد أن يكون بلذة. وفي حديث علي رضي الله عنه لما اشتكى أو استفتى النبي عليه الصلاة والسلام في المذي، فقال عليه الصلاة والسلام من المذي الوضوء ومن المني الغسل، ومن المي الغسل. وفي لفظ آخر إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء بمعنى خرج منك بلذة. وأيضا حديث أم سليم كذلك دليل على هذا، يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. إذن فقيده برؤية الماء، بخروج المني، إن كان من جماع أو من احتلام أو من أي أمر كان، لكن بشرط أن يكون بلذة. وأحاديث كثيرة بهذا المعنى كحديث الماء من الماء، إنما الماء من الماء، فهذه دالة على وجوب الغسل إذا خرج المني. إيه نعم. والتقاء مسألة، والتقاء الختانين هو تغيب الحشبة في الفرج قبلا كان أو جبرا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت، وإن عرى عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ومس الختان الختان ومس الختان الختان وجب الغسل. رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها بالختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاد ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا، وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة. إذن هذا الموجب الثاني للغسل. الموجب الأول خروج الماء ولو لم يكن من غير علاج، مجرد خروج المني إذا خرج المني بلذة ولو لم يكن علاج، بل بمجرد احتلام أو شهوة عارمة أو تفكر أو ما إلى ذلك فخرج المني والتذ به، فيوجب الغسل. الموجب الثاني التقاء الختانين، والمقصود منه إدخال الحشفة أو قدرها في الفرج، فإذا حصل هذا وهو الذي عبر عنه المؤلف وفسره بالتقاء الختانين، فإذا حصل هذا فإنه كذلك يوجب الغسل، يجب على كل منهما أن يغتسل الرجل والمرأة ولو لم يخرج مني ولو لم ينزل. وهذه المسألة كان في أول الأمر كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه كان في صدر الإسلام فيه رخصة أن من جامع ولم ينزل فإنه ليس عليه أن يغتسل، وكأيضا كما في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه لما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ظهر امرأتي فناداني فقمت واغتسلت وخرجت إليه وأخبرته فقال لا عليك إنما الماء من الماء. فيقول رافع إن هذا كان في أول الأمر، وأيضا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه كان رخصة في أول الإسلام، ثم إنه عليه السلام بين لهم أنه يجب الاغتسال ولو لم ينزل ولو لم يخرج مني بمجرد العلاج، لأن هذا جماع وتثبت بموجبه الأحكام التي يعني يقتضيها الجماع بالنسبة للغسل وغيره. إيه نعم. والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. واعلم أن الغسل ضربان، كمال وإجزاء. وإجزاء وإجزاء. فالكمال أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل، وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة، فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاث، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليهما. بعد أن ذكر ما يوجب وما يقتضي الغسل من الجنابة وهو إما الماء أو العلاج أو هما معا فناسب، فالآن يتكلم عن ما يجب، واجبات أو فروض الغسل مثل ما ذكر فروض الوضوء، فمنها الواجب فيه النية. فالنية كما مر بنا واجبة في كل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات في الوضوء والغسل والتيمم وغيره. وتعميم بدنه بالغسل، وأن يعم البدن لا يترك منه شيئا، ظاهر البدن يجب أن يناله الماء جميعا، والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق، فهذه هي الواجبات. إذا نوى وعمم بدنه بالماء وتمضمض واستنشق فهذه فروض الغسل. لكن المؤلف يعني ترك التسمية، مع أن الصحيح كما قلنا في الوضوء أنها واجبة مع الذكر، إذا كان ذاكرا فإنه يجب عليه أن يقول بسم الله، فالتسمية واجبة. والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. ثم أراد أن يفصل أن الغسل من الجنابة على ضربين، على نوعين: غسل إجزاء وغسل كمال. غسل يكون كامل وينال فيه أجرا إن شاء الله بحسب نيته وبحسب استكماله للشروط أجرا كاملا، وغسل مجزئ يعني يكون قد أبرأ ذمته وأتى بالواجب وله من الأجر بقدر ما أتى من الأفعال. فأما الغسل الكامل فعلى ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها لما وصفت غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه غسل يديه ثلاثا، وأيضا في حديث ميمونة فوق هذا أنه غسل يده ونظفها بعد أن غسل مذاكيره، فغسلها وحكها بالأرض أو بالحائط ليزول ما قد يكون نالها من شيء، ثم يتوضأ يدين والمرفقين ومسح الرأس إلا القدمين، فجاء في الحديث أنه لم يغسل قدميه عليه الصلاة والسلام وإنما بعد ذلك غسلهما، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات، وكان شعره عليه الصلاة والسلام كثيفا، فحتى اطمأن أنه روى أصول الشعر وأن الماء وصل إلى جلدة الرأس، ثم أفاض الماء على سائر بدنه، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، ثم بعد ذلك يغسل رجليه، فإذا صنع هذا الصنيع وعمل هذا العمل فيكون قد أتى بالغسل على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه صفة الغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فيكتفى فيه بعد النية والتسمية، والنية يكون ينوي فيها رفع الحدث الأكبر والأصغر، لأنه في هذه الصفة لا يتوضأ، فيتمضمض ويستنشق ويغسل أو يرسل الماء على بدنه، يرسل الماء على بدنه وعلى شعر رأسه، فهذه صفة الغسل المجزئ بعد أن يتحقق أنه لم يترك شيء ولو ظفر أو أقل من الظفر لم يصبه الماء، لابد أن يتحقق. فهذا غسل مجزئ يحصل به أداء الواجب وإبراء الذمة ومن الثواب بقدر ما أتى من العمل. فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل ما ذكره، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه إلى آخره، فأتيته بالمنديل فلم يردها. فهذا يؤخذ منه أن تنشيف الأعضاء بعد الغسل أو الوضوء من العلماء من حمل هذا على أنه مباح، وأنه عليه الصلاة والسلام رد المنديل إما لأنه ليس بحاجة إليه، أو قد يكون كره هذا المنديل بذاته، أو لأمر ما. ومنهم من قال بل إنه رده لأنه لا يريد أن ينشف أعضاء الوضوء، وأنه يريد الماء أن يتساقط لأنه يتساقط بخطاياه كما ورد في الحديث. فعلى كل حال الأمر أو بالنسبة لحكم تنشيف الأعضاء الذي يظهر والله أعلم أنه مباح، لا نقول مكروه ولا مستحب، وبالاتفاق ليس بمستحب، ولكن إن شاء الله ليس بمكروه بل هو مباح. وإن دعت إليه حاجة لشدة برد أو نحو ذلك فقد يكون مستحب للحاجة العارضة. وجعل ينفض الماء بيديه. إيه نعم. وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق، لأن ذلك هو المأمور به بقوله فإن كنتم جنبا فطهروا، وقوله حتى تغتسلوا. فهذا صفة الغسل المجزئ على ما ذكر المؤلف، مجرد تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فهذا ظاهر الآية وإن كنتم جنبا فطهروا. فالطهارة هي تعميم الجسد بالماء، وكذلك تبينها الآية الأخرى وحتى تغتسلوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالاغتسال مأخوذ من لغة العرب، يقصد به تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء أو إرسال الماء على البدن. فمن أرسل الماء وعمم البدن بالماء فإنه يصدق عليه أنه مغتسل، وبالتالي أتى بحكم الآية فيكون قد أتى بالغسل المجزئ. إيه نعم. وتسن التسمية لما سبق بالوضوء، وأن يدلك بدنه بيده ليصل الماء إلى جميع بدنه. أما التسمية فذكرت لكم أن الصحيح إن شاء الله أنها واجبة، التسمية واجبة، ولما مر في باب الوضوء والحديث ورد هناك. والدلك أن يدلك يديه، يدلك بدنه بيده، فهذا أيضا فيه خلاف، لكن على ما ذكر المؤلف المذهب أنه يكتفى فيه بإرسال الماء، لكن إن دلك فهذا أكثر اطمئنانا لإسباغ لوصول الماء إلى البشرة. وإن كان يشك في موضع قد لا يصل إليه الماء لأمر ما، قد يكون عليه شيء، فلا بد من الدلك. أما إذا لم يكن هناك مانع وليس هناك شيء، فإرسال الماء يسمى غسلا، وبالتالي لا يحتاج معه إلى الدلك. نعم. ولا يجب نقض الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسلوا، أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر، ولو كان واجبا لذكره، لكن يجب غسله وتروية أصوله لقوله عليه السلام تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. فهذا نقض الشعر بالنسبة للمرأة في غسل الجنابة، في غسل الجنابة لا يلزمها أن تنقض الضفائر. وفيه حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني امرأة أشد ظفر رأسي أو ظفر رأسي، فهل أنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا عليه الصلاة والسلام، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حاثيات ثم تفيض الماء عليك وقد طهرت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن هذا أمر يشق بالنسبة للجنابة بخلاف الحيض، فالحيض في الغالب لا يعتاد المرأة إلا مرة في الشهر أو قريب من هذا، بينما غسل الجنابة قد تبتلى به مرارا، فخفف عنها واكتفي بمجرد إفاضة الماء على الرأس، لكن ينبغي أن تتحقق من وصول الماء إلى أصول الشعر، أما الضفائر ذاتها فلا تنقضها، ويكفي أن يصيبها الماء، يكفي أن يصيبها الماء. واستدل له مؤلف بأيضا مطلق الغسل حتى تغتسلوا، وأن من عممت أو عمم بدنه بالماء فإنه يكون مغتسلا، لكن يجب غسله وتروية أصوله، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. هذا الحديث يروى عن علي رضي الله عنه في معناه، وأخرجه أبو داود وغيره، لكن ضعيف الحديث، ضعيف بهذا اللفظ: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، لكن معناه صحيح أنه ينبغي ويجب تعميم البدن بالغسل، وأن لا يترك موضعا من البدن لا يصيبه الماء. نعم. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما، لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى بالكبرى كالعمرة مع الحج، وهو صفة الإجزاء لما سبق، وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان متفرقين. إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، هو إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فهو لا شك قد حصل منه الحدث الأكبر وفي نفس الوقت الحدث الأصغر، فيا ترى هل يلزمه أن يتوضأ ويغتسل، أم إنه إذا اغتسل ونوى الوضوء مع الغسل يجزئه؟ إذا لم ينوي فعامة الفقهاء على أنه لا يكفيه، إذا لم ينوي الوضوء فإن الحدث الأصغر لا يرتفع ولا بد له من وضوء، وإذا نوى فالصحيح أنه يجزئه، إذا نوى فالصحيح أنه يجزئه. والمؤلف استدل له وقاسه على الأعمال الأخرى التي تتداخل فيها الأعمال الصغير بالكبير والأدنى بالأعلى، كالعمرة مع الحج، كتحية المسجد إذا دخل تغني عنها السنة الراتبة أو الفريضة أو ما إلى ذلك. وأيضا حديث سلمة فيه دلالة على هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام وجهها وقال لما أمرها أن تحذي على رأسها ثلاث حثيات وأن تفيض الماء على بدنها، ثم قال: وقد طهرت. فهذا حكم منه عليه الصلاة والسلام أنها طهرت ولم يأمرها بوضوء، فهذا هو الصحيح. أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله وأنه لا بد من الوضوء ولا الغسل لا يجزي، فالصحيح أن الصحيح خلافها. نعم. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها لما سبق، وإن نوى بعضها فليس بعضها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لقوله عليه السلام: ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. وهنا يعني استطراد من المؤلف، يعني ذكر حكم يعني النية في التيمم، فلا شك أنه إذا أراد أن يتيمم ونوى بتيممه وكان قد أجنب وليس عنده ماء، ونوى بالتيمم رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فإن هذا يجزئه أن يتيمم مرة واحدة، ضربة واحدة للوجه واليدين تكفي عن غسل الجنابة وعن الوضوء، بل على كلام المؤلف وعن لو كانت هناك نجاسة على بدنه ولم يستطع أن يزيلها ولا أن يغسلها فالتيمم كذلك يجزئ عنها. وهذه مسألة النجاسة الحقيقة هذه يعني غريبة المسألة، لأن التيمم إنما شرع تعبدا لرفع الحدث الأكبر والأصغر على رأي من يرى أنه رافع وليس مبيحا، أما النجاسة فالصحيح أنها لا يعني لا يؤثر فيها التيمم، إنما هي بالماء أو بالحك أو بالاستحالة في, في, في, في المواضع. لكن بالنسبة للبدن النجاسة على البدن إنما تزال بالماء، فإن لم يكن ماء أو مائع ممكن أن تزال به فبالحك، يحكها بقدر ما يستطيع، فإن لم يستطع شيء من ذلك فلا يتيمم لها. لم يرد التيمم في حقها، والتيمم عبادة، ويعني ينبغي الوقوف على ما ورد في شأنها. فهذا فيما يتصل بالغسل من الجنابة، موجبه وواجباته. ونعود إلى نواقض الوضوء، نسأل عن بعض الأحكام فيها. المؤلف ذكر من النواقض زوال العقل، فما هي الأنواع التي ذكرها تحت هذا القسم؟ نعم. طيب بالنسبة للنوم ما حكمه في انتقاض الوضوء؟ نعم. طيب نشوف ما حكم انتقاض الوضوء بالنوم؟ إذا كان النوم عميق. نعم. إذا كان مظنة خروج الحدث. على كل حال المؤلف قسم النوم إلى أحوال الأربع، وكلها تدور، تقسيمها تدور حول كون النوم مستغرق أو غير مستغرق، وأنه مظنة خروج الحدث وعدم خروجه. فقسمه إلى نوم المضطجع، وفي حكمه المتكئ والمستند، فهذا نومه ناقض برواية الواحدة في المذهب، ولا يختلف المذهب في أنه ناقض، وإن كان في الحقيقة لا أقول رواية واحدة، لأن في رواية عن الإمام أحمد أن النوم لا ينقض مطلقا، لكن هذه خلطها بعض الفقهاء من الحنابلة مع أن شيخ الإسلام رحمه الله أخذ بها، وأنه يرى أن من نام واطمأن إلى أنه لم يخرج منه شيء فإنه لا يتوضأ إذا كان مطمئن. لكن المسألة الصحيح من المذهب، فالصحيح من المذهب أن النوم ناقض إذا كان مضطجعا أو متكئا أو مستندا، لأن هذا في الغالب يكون نوما مستغرقا وعميقا وهو مظنة لخروج الحدث. الحالة الثانية النوم جالس، فهذا كيف الحكم فيه إذا نام جالسا؟ نعم. إذن يفرق فيه بين اليسير والكثير، فإذا كان نوما يسيرا وهو جالس فإنه لا ينقض الوضوء. ما هو الدليل على هذا؟ حديث أنس رضي الله عنه، فحديث نعم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، فهذا دليل على أن النوم اليسير من الجالس وكانوا جلوس. لكن المشكلة أنه ورد في بعض روايات الحديث أنهم يضطجعون، أنهم يكونون بعضهم في حالة اضطجاع، فهذا متمسك من يعني تعلق نعم أنه لا يفرق فيه بين اليسير والكثير. لكن العبرة بالألفاظ والكلمات الثابتة التي لم تعارض، فهذا لا إشكال فيه، كونهم ينامون جلوسا حتى تخفق رؤوسهم هذا لا إشكال فيه ولا مطعن. أما النوع الثاني وهو أن ينام جالسا وبالتالي يكون كثير وعميق، فهذا ينقض. ما هو الدليل على انتقاضه؟ نعم حديث صفوان وحديث معاوية وحديث علي رضي الله عنه في الإخبار أن النوم ناقض الوضوء، العينان العين وكاء السهم. فإذا في حديث صفوان نعم فمن نام فليتوضأ، فهذا عام يتناول النوم بصفة عامة إن كان مضطجعا أو جالسا أو قائما أو أي كان، إلا أننا أخرجنا الجالس في نومه اليسير بحديث أنس وتقاس عليه الحالات الأخرى. طيب ما هي الحالات الأخرى؟ الساجد، حالة الساجد وحالة الراكع. فهذه ما الحكم من نام قائما أو راكعا أو ساجدا؟ اي نعم احسنت. هذه اختلف فيها النظر لان ليست منصوصة، فمرة اذا نظرنا بالنسبة للواقف لعل اقرب احواله الى الجالس وانه متماسك وانه لا يمكن ان يستغرق في النوم، اذ لو استغرق لسقط، وايضا متماسك، فقيس على حالة الجالس، وبالتالي من نام قائما في صلاته لا ينتقض وضوءه. اما الراكع والساجد فان كان الراكع لا شك انه يشبه القائم من حيث انه لو عرض له النوم لسقط، لكنه يخالفه من انه غير متماسك ومخرج الحدث يعني عرضه ان يخرج منه اي شيء فيكون ينتقض وضوءه. والجالس اشد، الساجد اشبه بالمضطجع، فلذلك الحقوا الراكع والساجد بالمضطجع، فقالوا النوم في هاتين الحالتين وان كان يسيرا فانه ينقض الوضوء. من النواقض التي ذكرها المؤلف مس الذكر، فما الحكم فيه؟ اي نعم، من غير حائل. هذا الصحيح في المذهب، الصحيح في المذهب ان مس الذكر او الحقيقه مس الفرج بصفه عامه، يتناول الرجل والمراه، ان مس الفرج ينقض الوضوء، ومسه انما هو بالكف بظاهرها او باطنها، بظاهر الكف او باطنها. ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بهذا؟ من مس ذكره فليتوضأ. اي نعم، حديث بسرة بن صفوان، من مس ذكره فليتوضأ. طيب اذا قلنا انه الحكم اعم من ان يكون مس الذكر وانه يتناول الرجل والمرأة، ما هو الدليل لهذا؟ حديث ام سلمة. اي نعم، حديث ام سلمة وحديث ابي هريرة، لان ورد فيه من مس فرجه فليتوضأ، ولفظة الفرج تطلق على آلة كل من الرجل والمرأة، بينما الذكر يطلق على آلة الرجل فقط. طيب هناك رواية أخرى في المذهب أو روايتان أخريان أنه غير ناقض مطلقة، هذه رواية عن الإمام أحمد أن مس الذكر غير ناقض مطلقة مثل ما هو عند الإمام أبي حنيفة. والرواية الثالثة إيه نعم، إذا قصد المس مسه فهو وإن كان سهوا فلا ينتقض به الوضوء. وهناك رواية أخرى أيضا ذكرناها، إيه نعم، إذا لمس فرجه بلذة أو بشهوة انتقض، وإن لم يكن بشهوة ولا بلذة فلا ينتقض. بالنسبة لمس المرأة أيضا ما هو الحكم؟ حكم انتقاض الوضوء بمس المرأة، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ الصحيح من المذهب، إيه نعم، إيه نعم، بشهوة، إذا كان بلذة أو بشهوة، الصحيح في المذهب أنه إذا لمس المرأة بشهوة انتقض وضوءه. وهناك رواية تتفق مع مذهب الإمام الشافعي أن المس مطلقا ينتقض به الوضوء. وأيضا المؤلف ذكر رواية أخرى، رواية أنه ينقض مطلقا، ورواية ينقض مطلقا، ورواية لا ينقض مطلقا، وهو مذهب الحنفية. والرواية الوسط أنه إذا كان بشهوة وهو مذهب الإمام مالك فإنه ينتقض الوضوء إذا كان بشهوة. ولعل هذا، وهذا هو الصحيح في المذهب أنه بشهوة، أما روايتي الإطلاق فليست المذهب. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله في كل هذا، في مس الذكر وفي مس المرأة وفي كثير من النواقض يرى عدم الانتقاض، يرى عدم الانتقاض. طيب ما هو دليل انتقاض الوضوء بمس المرأة؟ رواية الانتقاض مطلقا ما هو دليلها؟ قوله تعالى أو لامستم النساء، معنى الآية لامستم بمعنى لمستم، وأيضا في قراءة، الآية فيها قراءة صحيحة أو لمستم النساء. لا، هذا على هذه الرواية وعلى مذهب الإمام الشافعي أن الآية المقصود بها اللمس وليس المس، اللمس وليس الجماع، لامستم بمعنى لمستم، وأن المقصود بها مجرد اللمس، وهذا المشهور عندهم. فهذه الرواية عن الإمام أحمد أو في المذهب يرون أن الآية بهذا المعنى. أما الرواية الثانية التي ترى أن لمس المرأة لا ينقض مطلقا، فإنهم يتأولون الآية كما تأولها الأحناف وغيرهم من العلماء أن المقصود وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لامستم بمعنى جامعتم. ويؤيد هذا ما ورد في الآية الأخرى من قبل أن تمسوهن: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهناك تمسهم بمعنى المجامعة، فكذلك هنا لمستم بمعنى المجامعة، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله أنها بمعنى المجامعة. فلا، إذن الآية يعني على هذا التأويل لا تصلح دليل لمن قال إن الوضوء ينتقض بلمس المرأة، لأن المقصود بها الجماع. طيب ما هو دليل الرواية الثالثة التي هي المذهب؟ أي نعم، الرواية الثالثة التي ترى أن الوضوء ينتقض بلمس المرأة، إضافة إلى الاستدلال بالآية وأن المقصود بها مجرد اللمس وليس الجماع، لكن يقولون ليس اللمس المطلق بل المقيد بشهوة، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما قبل إحدى زوجاته ولمس عائشة وهو يصلي وأمرها أو أشار إليها أن تتحرك عن قبلته ولمسته كذلك عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك أنه لمس من غير شهوة، من غير شهوة، لا تقبيله ولا لمسه، فهذا دليل على أن اللمس إذا لم يكن لشهوة فإنه لا ينتقض به الوضوء. إذن نأخذ من هذا أن معنى الآية أو لمست النساء بمعنى لمستهن لكن بشهوة، جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. طيب وماذا من النواقض التي ذكرها المؤلف؟ الردة عن الإسلام، فما هو دليل انتقاض الوضوء بالردة؟ يقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالوضوء عمل من الأعمال، فلا شك أن من ارتد عن الإسلام بأي وجه من الوجوه فاعتبر كافرا وشأنه شأن المشرك، فيحبط عمله ومنه الوضوء أو وسائر الأعمال. نعم. نعم. وأيضا تأويل ابن عباس رضي الله عنهما أن الحدث حدثان، فإذا قلنا إن حدث اللسان وهو أشد ما يكون، ما يكون فيه ردة عن الإسلام، فهذا دليل على أنه ينتقض به الوضوء. لكن الأمور الأخرى يعني العلماء متفقون أن مثل الغيبة، النميمة، الكذب، الزور، كل هذه لو تكلم بها الإنسان وهي لا شك أنها من الحدث، من حدث الكلام، لا ينتقض بها الوضوء، لا ينتقض بها الوضوء. أما الاستحباب فهذا وارد، الاستحباب على ما مر بنا من أحاديث فضل الوضوء وأن أنه يغسل الخطايا وأن الخطايا تخرج من الفم، تخرج من الأنف، وتخرج من اليدين، فلا شك أن من صدر من فمه ومن لسانه كلام فاسد وسيء وبذيء أحوج ما يكون إلى الوضوء، لعل الله أن يكفر عنه وتخرج الخطايا التي ارتكبها بفمه ولسانه. أي نعم. ومن أيضا الأحكام نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، وهذا كما هو معروف من مفردات المذهب، بقية الأئمة لا يرون انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور. فما هو الدليل على أن بعض، نعم، بالنسبة للأئمة الإمام الشافعي رحمه الله قيد القول به إن صح الحديث فقال أقول به، ولذلك نجد مثل ابن المنذر وابن خزيمة ومن أئمة الشافعية المعنيين بالحديث أنهم قالوا بهذا وأخذوا به لما ثبت عندهم حديث انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور. فما هو الدليل على حديث جابر رضي الله عنه؟ إيه نعم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال امشيت بالتوضأ وامشيت بلا بخير. عندما سألوا عن الإبل قال توضأ، قال توضأ. فكما يذكر المؤلف عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله أنهما يعني كان يقولان من أصح الأحاديث في ذلك، أو هما حديثان صحيحان، حديث جابر وحديث البراء بن عازب، وأنه عليه الصلاة والسلام ذكر فيهما لما سئل عن أكل لحم الغنم أنه إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، و لحم الإبل فإنه أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء، فهذا نص صريح. لكن من يقولون بعدم الوضوء بماذا يستدلون؟ هم يستدلون من طريقين. الطريق الأول البراءة الأصلية، وأن هذه الأحاديث حديث انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل كأنها لا يرونها ثابتة، لأنه لو ثبت لا يمكن أن يدفعوا. الأمر الثاني يقولون منسوخ، يقولون بثبوته لكنه منسوخ، حديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل منسوخ. ما الذي نسخه؟ حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه حديث جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء أو عدم الوضوء مما مست النار. فقالوا هذا الحديث يعني يخبر فيه جابر أنه عليه السلام كان آخر الأمرين منه أنه لا يتوضأ مما مست النار، أي مما طبخ، ومعروف أن اللحم إنما يؤكل مطبوخا. وأيضا حديثه الآخر أنه أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر لحما وخبزا فقاموا إلى الصلاة ولم يتوضأوا، فقاموا إلى الصلاة فقط، ورد هكذا لحم أكلوا لحما وخبزا فقاموا إلى الصلاة ولم يتوضأوا. فاللحم ورد مبهما هنا، لم لو ورد أنه لحم إبل لكان قاطعا للنزاع، لكنه ورد مبهما، هل هو لحم إبل أو بقر أو غنم الله أعلم. فإذا هؤلاء العلماء قالوا حديث جابر وحديث عمرو بن أمية الضمري وأحاديث أخرى وردت أنه يعني عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللحم وقد مسته النار ولا يتوضأ منه، فقالوا هذا دليل على أن حكم الانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل منسوخ، أنه منسوخ. أيضا بالنسبة للإبل المذهب يفرعون عليه تفريعات، ألبانها هل تنقض الوضوء؟ وكذلك كبدها وشحمها والكرش والمصران وما إلى ذلك، هل والكلى ونحوها هل تنقض الوضوء أم لا أكلها ومرقها؟ الصحيح من المذهب فيه روايات وفيه أوجه، اللبن فيه رواية اليوم ورد في حديث لكن كأن فيه كلام، اللبن البان الإبل ورد فيها حديث لكن فيه كلام. وبالنسبة للكبد والشحم والكرش ونحوها لم يرد فيها شيء، لكن هل تدخل في مسمى اللحم أم لا؟ فالصحيح في المذهب أنها لا ينتقض بها الوضوء، من أكل من الكبد أو من الكرش أو من المصران أو من المرق أو شرب لبنها الصحيح أنه لا ينتقض وضوءه بذلك. يبدو أنهم على يعني إما من مقلدي الشافعية، من مقلد الشافعية أو المالكية أو في مصر، في الغالب أنهم يكونون إما من يعني مقلد الحنفية أو الشافعية أو المالكية، وأخذوا هذا عن أئمتهم وأنه لا ينتقض الوضوء. إذا الإنسان حقق المسألة وحررها وتتبع أدلتها وأقوال العلماء فيها فله أن يتكلم ويوجه الناس، لأنه مثلا هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، يرى أنه مستحب الاستحباب، والمذهب فيه أقوال أخرى، لكن الصحيح من المذهب الانتقاض. وإلا فيه رواية أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وفي رواية أنه إذا كان ناسيا لا ينتقض وضوءه إذا نسي، إذا كان جاهلا لا ينتقض وضوءه لم يعلم بالحديث. فأقول أنت إذا يعني تحققت من المسألة وقرأت الأحاديث فيها وكلام العلماء فيها وقارنت أقوالهم واعتراضاتهم، فإذا اطمأنت نفسك إلى أنه ينتقض به الوضوء فعلى سبيل الإيجاب فينبغي أن توجههم، وإن كان على سبيل الاستحباب فتوجههم إلى الاستحباب، فيكون بحسب ما تصل إليه وإليكم. والمؤلف هنا كأنه رحمه الله لا يرى انتقاض الوضوء بغسل الميت، مع أن الصحيح في المذهب أن الوضوء ينتقض بغسل الميت. وورد في حديث أبي هريرة وإن كان فيه كلام لكنه إن شاء الله يعني يصلح للعمل. فمن نواقض الوضوء غسل الميت، وقالوا إنه مظنة أن يمس فرجه أو شيء من ذلك الذي هو الغاسل. فإذا هذا بالنسبة للوضوء وما ينتقض به. باقي أن نشير إلى أنه وإن لم ينتقض وضوء الإنسان فإنه يشرع له ويستحب في حقه أن يتوضأ. فقد كان الأمر في أول الأمر أن الوضوء واجب لكل صلاة، ويقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان مأمورا أن يتوضأ لكل صلاة، ثم إن هذا نسخ في حق المسلمين عامة وفي حقه عليه الصلاة والسلام، لكن بقي الاستحباب. ومر بنا الأحاديث في فضل الوضوء وأنه تتساقط به الخطايا من أطراف اليدين ومن أطراف الشعر ومن الفم وإلى آخره. ولا شك أن الإنسان ما بين فترة وأخرى قد يقترف ويحصل له من الإثم ما يحصل، فيشرع له الوضوء ليتطهر من الأدران ومن الآثام. وقد ورد في حديث ابن عمر عند أبي داود والترمذي وإن كان فيه ضعف، من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات أو كما ورد. وأيضا في حديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام وجهه وأرشده إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وفي حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة ومع كل صلاة بسواك. فإنه عليه السلام لئلا يشق على أمته وألا يحرجهم فرفع عنهم الوجوب، والله سبحانه وتعالى خفف عنا إجاب الوضوء لكل صلاة. لكن ينبغي عند الصلاة أن تتوضأ على سبيل الاستحباب إذا لم يكن وضوءك منتقضا. أما إذا كان منتقض بأمور متفق عليها ومجمع عليها فيجب عليك الوضوء، وإن كان منتقض بأمور خلافية وأنت لك تأويل وعلى قناعة من عدم الانتقاض بهذا مثل لمس الذكر أو لمس المرأة أو أكل لحم الجزور أو غسل الميت، فالاستحباب باقي. لا شك أن هذه الصور يستحب فيها الوضوء وإن لم يكن الإنسان على قناعة من يعني قناعة تامة من يعني الحكم. إلا أن شيخ الإسلام تيمية يرى بالنسبة لمس المرأة لا يرى استحباب الوضوء إذا لم يكن لشهوة، بينما في المذهب من الروايات المروية عن الإمام أو الوجوه أن مس المرأة إذا لم يكن لشهوة، فإن لم يكن الوضوء واجبا فإنه مستحب، فإنه مستحب. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا يستحب لمجرد مسها. فقد يكون رحمه الله يرى أن هذا بدعة ما دامت الأدلة عنده ليست كافية لانتقاض الوضوء بمس المرأة، فهو لا يرى الوضوء لمجرد مسها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.